الحلقتين مباشرة كانت في عادي. نعم الاثنين والخميس مباشر على الهواء الثامنة والنصف مساء. نعم تفضل أخي عمر. يا سيد العزيز دكتور فاضل السؤال كذا، السؤال هنالك تكرار كثير يأتي في القرآن، تكرار قد ما نعرف عن هذا التكرار معنوي أو تكرار لفظي. على سبيل المثال آية اللي تظهر دائما قصة نبي الله موسى قول قيس سحرة الساجدين اللي هي مكررة أكثر من تقريبا 4 أو 5 مرات. مثل ماذا أخي عمر؟ لفظ بنفس الحركة قول قيس سحرة الساجدين. قول قيس سحرة الساجدين. نعم طيب على سبيل المثال واخو كثيره مثلا يعني عندنا ذكر الانبياء سلام الله عليهم اجمعين عندما يقول مثلا قل لا اسالكم عليه اجرا ان اجري الا على الله رب العالمين، وتوجد مرات في سوره واحده نفس التعبير. يعني اذا دكتور بس يوضح لنا شنو الفرق بين هاي الامور ولكن جزيل الشكر. حاضر بارك الله فيك شكرا. معنا اتصال اخر اخي عبد المحسن من الكويت. السلام عليكم. الو مرحبا، كل عام وانتم بخير يا دكتور فاضل. انتم الاستاذ محمد خالد. بارك الله فيك سيدي رضي الله عنك. الله يسلمك. انا عندي سؤالين بس واحد اذا كان على السريع جزاك الله خير. بس طبعا السؤال الاول بخصوص الايه اذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت، فما الفرق بين الانشقاق والانفطار؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني إذا كان على السريع يعني جزاك الله خير وساعدني في الآية، الآية اللي تقول وما تفعلونه من خير فالله به عليم، عدل هالشكل؟ نعم يعني إذا كانت الآية صح فلماذا لا تكون فالله كان به عليم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم أعمال العباد قبل فإن الله به عليم تقصد؟ لماذا لا يكون كان؟ وهذا إذا كان على السريع جزاك الله خير يا دكتور فاضل. يعني فإن الله به عليم وليس كان. مو مفروض أقول يعني خارج القرآن لماذا لا يكون كان به عليم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور قبل حدوثها فلم يستخدم كان. جزاك الله خير. إيه فهم السؤال؟ حاضر تمام حاضر حاضر. استخدام أفعال الأفعال الناقصة كان مثلا تدل على أن الله سبحانه وتعالى كان يعلم الشيء قبل هذا، فإن الله به عليم وكان الله به حتى في القرآن وكان الله غفورا رحيما وكان الله كذا وإن الله كذا الفرق. ويعني أحيانا يعني حسب هذا الأمر يتعلق بالمقام والسياق. نعم يعني أحيانا يريد ربنا يذكر الأمر يعني أنه يعلمه من السابق وما أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون في الملائكة. فما عندما أجدهم لآدم السجود سجود نعم. قال أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وأحيانا يعني أنا يعني السياق الذي هو فيه هو الذي يحدد كان يعني الماضي المقصود به أو المقصود ما هو الآن ما يعني ما هذا. طب حينما يستخدم ربنا كان مع ذاته تبارك وتعالى وكان الله غفورا رحيما وكان يعني ولم يكن لا هو طبعا هم النحاة يقولون هذا من معاني كان تأتي كان بمعنى كان ولم يزل يسموها كان الاستمرارية كان ولم يزل. نعم او نقول هذا كونه سبحانه وتعالى لا يعني لا يقول كان فعل ماض ناقص وكان فعل ماضي ناقص من حيث يعني لأنه لما نقول فعل ماضي ليس بالضرورة أنه ماضي كان وانتهى كان يعني إحنا نقول ليس فعل ماضي ناقص ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم هذا مستقبل صح يوم القيامة وهكذا صح العذاب. نعم لست مسافرا غدا المستقبل أيضا مستقبل غدا يعني هذا له أسباب نحوية ما أدري يعني الآن لا نؤجلها بقى الحال المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم أخي عبد الغفور. مرحبا عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ الله يرضى عليك الحمد لله. بدي أسألك سؤال. تفضل دكتور. تفضل. من لغاية المساء رقم 22 ايش والله؟ النساء 22. ايوه نعم. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم، بسالك عن واخواتكم من الرضاعه، هل هي يعني لو يعني شخص واحد رضع العيله كلها تصير اخوته، ولا لا يكون النفرين اللي راضعين؟ بدي افهم الايه يعني اخواتكم من الرضاعه صرت نساء. اسالني فقيه هذا سؤال للفتاوى اخي عبد الغفور. يعني ممكن الشيخ ما يفسرها ولا شيء يعني هذا الموضوع يعني؟ ممكن ممكن بس لو اي يعني كلمه لا متعلقه بحكم فقهي يعني. عنه ناس كثير بعد اذنك. نعم لا انا احيلها لاخي محمد هاشم باذن الله تعالى في تواصل بالحق، وتسمعها يوم الجمعه القادمه باذن الله تعالى. حاضر. سواء لان الامر متعلق بحكم فقهي، واحنا لسنا برنامج ديني، لسنا برنامج فتاوى، لسنا برنامج احكام فقهيه، لنا برنامج لغوي. لكن مادتنا القران الكريم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. اخي مبارك من سلطنه عمان. الو اخي مبارك. اخي مبارك يعني معذره دهمنا الوقت، وشكرا لحضرتك دكتور فاضل، ونلتقيك في الحلقه القادمه باذن الله تبارك وتعالى يوم الخميس القادم في 8:30 مساء بتوقيت الامارات. شكرا لك سيدي على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج لمسات بيانيه. اشكر حضرتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسه اخرى من لمسات بيانيه في القران الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.